لكن في الآخرة الأمر بالعكس، نعيم قلب ونعيم بدن. قال الله تعالى: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. نعم لا، كلا إن كتاب أبرار في سورة الانفطار، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. نعيم قلب، نعم نعيم قلب ونعيم بدن، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب ولا يخافون من موت ولا يمرضون ولا يجوعون. المهم النعيم كامل. ولهذا قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصار الحلية الذي في حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قلها يا رجل، والله نعم أنا معكم في جهاد، كل ما وعيت واحد نام الثاني. ها إيش؟ طيب عطنا كم أنواع الحلية، كم أنواع الحلية؟ ثلاثة. طيب وهل تشبه ما في الدنيا؟ الدليل لا تشبه، فما هو الدليل؟ ما شاء الله القدسي، بارك الله فيك. إذا ما شاء الله أنت يقظان. أجل شف، لا تغمض، ما أنا وش دين عنك. طيب اسمع يا رجل، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعرفتم الحلية. فإذا قال قائل: هل يتحلى الناس الرجال في الآخرة؟ الجواب نعم، لأن الآخرة يا أخواني ليست دار تكليف، الآخرة دار جزاء. دار التكليف هي الدنيا، إذا مات الإنسان انقطع عمله انتقل إلى دار الجزاء. أسأل الله أن يجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا، لي ولكم جميعا. طيب بعده، نعم ايش ايوه الباب الجديد يقضي يا رجال، كلام على الحصة مو على الابواب. غدا ان شاء الله تعالى يمكن تقرأ اكثر من ذلك. نعم. وفي له لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قرأنا هذا. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن أبي أيوب. لا فسرها المؤلف عندك. نعم فسرت بكلام المؤلف. لا لا ما اقرا، ما عندي. عجيب، يمكن هذا النص غلط، ده هو فسرها رحمه الله وانا فسرها. قال: باب دخول الخلاء والاستطابه. هذا الباب تضمن شيئين: الاول دخول الخلاء، والثاني الاستطابه. اما دخول الخلاء فمعناه دخول المكان المعد للبول او الغائط، وسمي خلاء لان الانسان يخلو به عن غيره في مجرد الطبيعة. لا أحد يمكن أن يستحسن أن يقوم أمام الناس فيبول أو يتغوط أبدا، هذا بالفطرة والطبيعة. وأما الاستطابة، الاستطابة فهي طلب الطيب، أي إزالة آثار البول والغائط. واعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك نعما عظيمة كثيرة، منها تيسير الطعام والشراب، ولولا أن الله يسره لك إيش ما استطعته. اقرأ الآيات التي في سورة إذا وقعت الواقعة من ابتداء خلق الإنسان إلى النهاية: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تأكلون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. كل هذا للطعام، لا كل هذا أصل مبدأ الإنسان ثم قوته، كله من عند الله. هذا الحب الذي تزعه في الأرض، من الذي ينبته؟ الله عز وجل ينبته وينميه حتى يصل إلى بين إلى ما بين يديك طعاما، هذه نعمة. ثم عند تناول هذا الطعام تجد انشراحا وسرورا، لا سيما إذا كنت في حاجة إليه. الإنسان إذا عرض عليه الطعام وهو جائع يجد لذة في النظر إليه أولا ثم في تناوله وأكله، أليس كذلك؟ ومثله الماء. ثم هذه اللذة العظيمة عند مضغه يجد الطعم اللذيذ. ولهذا يفرق بين المطبوخ طبخا جيدا بالبزورات وغيرها مما يجعله المذاق طيبا وبين غيره، هذه نعمة. لو شاء الله تبارك وتعالى لأذهب عنك لذة الذوق. ثم إذا نزل المعدة ينزل بسهولة حتى إنك لا تحس به، إذا تعدى الفم خلاص ما عاد تحس به. أرأيتم لو كان إحساس الداخل كإحساس الظاهر ماذا يكون؟ ما هو مشقة، يتلوى الإنسان ما يقدر ينام. الآن لو تدحرج على يدك شيء سهل لا أحسست به، وإن كان شيئا حارا أو شيئا ثقيلا آلمك، لكن هذا الذي يدخل يمر بالمري ثم بالمعدة ثم بالأمعاء لا تحس به. يا جماعة لو كان لنا إحساس بالباطن كالظاهر ما استقر لنا قرار. هذه من النعم. ثم من نعمة الله عز وجل أن هذا الطعام والشراب يدخل إلى المعدة متنوعا، أليس كذلك؟ متنوعا في المذاق، في السخونة، في الحرارة، في البرودة، في اللون، ويختلط في هذه المعدة العجيبة حتى يكون سواء لا يختلف. ثم ينزل إلى الأمعاء والأمعاء تمتص ما كان مفيدا وتبقي ما كان ضارا. بمنزلة الفلتر، أتعرفون الفلتر الذي يصفى به الماء؟ الطيب يتوزع في العروق بواسطة الكبد وأشياء ثانية ما لنا فيها كلام، لكن هذه من آيات الله عز وجل. الرجل ينزل وله طريقان، طريق المبال وطريق التغوط، كل شيء يمضي نحو سبيله ما يتغير. هذه من النعم يا أخي، اذكر نعمة الله عليك. إذا جلست لقضاء الحاجة تصور هذه النعم حتى تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الخارج. لو انحبس هذا الخارج ماذا يكون؟ سيكون الأذى الشديد وانشغال البال وربما يموت الإنسان. فأحمد الله على هذه النعمة. يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. أذاقني لذة عند الأكل ولا عند الإخراج؟ والإخراج أيضا. الإنسان إذا كان محصورا ببول أو غائط ثم خرج يجد لذة حتى عند إخراجه، سبحان الله، نعم عظيمة والله ما نحصيها. أبقى في منفعته هو الخالص من هذا الطعام يذهب إلى البدن يسقيه ويرويه، وأذهب عني أذاه هذا الخارج المؤذي. واعلم أن هذا الخارج المؤذي يا أخواني فيه من البلع والأمراض الشيء الكثير، واسأل الأطباء. ولذلك كان يجب علينا أن نغسله حتى يزور ويطهر المحل، لأنه لو بقي لأضرنا، ليس لأنه نجس فقط، لكن هو فيه ضرر نفسه، لأنه متلوث بكل أنواع المكروبات السيئة. فلذلك أمرنا أن نغسله، ووجب علينا أن نغسله. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل، إذا أراد أن يدخل قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله يعني أعتصم به وألجأ إليه، من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء هو هو ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هكذا قال بعضهم. وفي رواية: من الخبث بسكون الباء والخبائث على على على صيغتها. وعلى هذه الرواية يكون مراد بالخبث الشر، وبالخبائث النفوس الشريرة. وأسألكم أيهما أعم، المعنى الأول اللي يقوله ذكور الشياطين وإناثهم، أو المعنى الثاني الذي هو الشر والنفوس الشريرة؟ الثاني. إذن نختار الثاني ما دامت الرواية قد صحت بذلك، فلتكن المعمولة بها. فنقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ما هي المناسبة يا أخواني؟ ما هي المناسبة إذا أراد يتخلى يقول هذا الدعاء؟ المناسبة أن الله عز وجل حكيم في خلقه وفي شرعه، جعل لكل شيء ما يناسبه. هذا المكان الذي هو محل قضاء الحاجة مكان طيب أو خبيث؟ خبيث. هو مأوى الخبائث، مأوى الخبيثين، هو مأوى الشياطين. فالشياطين في هذا المكان تنتظر من يأتي ولا يستعيذ بالله من أجل أن تؤثر عليه، لأن المراحيض هذه مأوى الشياطين تماما. الخبيثات لمن؟ للخبيثين. ولهذا سبحان الحكيم العليم يقول لبعض الناس: إن الدول الغربية الكافرة مشغوفة شغفا عظيما بالكلاب، يعني يقتلون الكلاب ويحبونها. والكلاب أخبث الحيوانات وأغلظها نجاسة، لأن نجاستها لابد أن تغسل كم؟ 7 غسلات، إحداهن بالتراب. ولا يوجد شيء يجب غسله 7 مرات وإحداه بالتراب إلا نجاسة الكلب. وهذا يدل على أنه موغل في الخبث والنجاسة. هؤلاء الكفار يختارونه خليلا مصاحبا مكرما معظما، لأنهم خبثا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. قيل لي: إنهم يقدسون الكلب تقديسا عظيما، وفي كل صباح جرة الشامبو والماء يدلك به. أسمعتم بهذا؟ نعم. وأيضا ورأيت أيضا، طيب، وأيضا يقولون إنهم يجعلون له الكنب المؤخر في السيارة لأنه أشد إكرام، أشد إكراما، فيضعونه على الكنب بآذانه وذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه. نعم. وقيل لي أيضا إنهم يشترون أطيب اللحم ويطعمونه إياه، يأخذ هو اللحم الذي على العظم، اللحم الرضي واللحم الميقع الطيب لمن؟ للكلب. تصوروا يا جماعة، تصوروا هذه العقول، لكن الحكمة الله عز وجل تقتضي هذا، أن يكون الخبيث للخبيث. أما نحن المسلمون ما نقتني الكلب، وحرم علينا أن نقتني الكلب إلا لثلاث: الماشية وإيش؟ والصيد والحرث وغيره. لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب أبدا، يحرم عليه. كل يوم ينقص من أجله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم. إذن ما الذي يسن لداخل الخلاء أن يقوله؟ نقول أن يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب إذا كان يريد أن يقضي حاجته في البر، متى يقول هذا؟ إذا انصرف من أصحابه، أو إذا أراد الجلوس؟ نعم، إذا أراد الجلوس. والذي ينبغي لقاضي الحاجة في البر وحوله أناس أن يبعد حتى يتغطى عنهم ولا يروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته انطلق حتى يتوارى عن أصحابه.